ومن الذين هادوا سماعون للكذب. ساعة ما تسمع مادة السين والميم والعين سمعة تبقى تعرف أن الأذن استقبلت صوتا من مصوت. هذا المصوت إما أن يكون كلام حق فيجب أن الأذن الإيمانية تستمع إليه بإنصات، ثم يتعدى الاستماع إلى القبول. يقولك أنا سمعت لفلان، لا يقصد أني سمعت منه وإنما قبلت ما قال. سماعون للكذب، وكثير من الورعين يسمعون كذبا، إنما المهم قبول الكذب. والمهم أنه مش سامع بس، لأن مثلا أنت تشوف واحد عايز يعمل أي حاجة خفيفة كده في النجارة، يقوم يجيب أدوم ويجيب منشار وهو مش صنعته الحكاية دي، لأنها عملية سهلة يقال نجر فهو ناجر، إنما أيقال له نجار؟ يبقى نجار يعني إيه؟ بقت حرفته النجارة. يبقى كلمة سمع ما تأديش، إنما سماع يعني صنعته إنه قاعد إيه؟ يبقى جاسوس، مش واخد بالك؟ أو ألف أن يقبل الكذب. مدام ألف أن يقبل الكذب يبقى مزاجه إيه ده شكله؟ يبقى مش فطرته مش سليمة. إيه الكذب؟ سماعون للكذب. إما أن يكون الأحبار والرهبان اللي خدوا لنفسهم سلطة زمنية يقولوا كلام ما هوش واقع وبيجدوا ناس إيه؟ يسمعوا. وإما أن يكون سماعون للكذب مش لصالحهم هم، لصالح قوم آخرين. يبقى بيتجسسوا ولا لا؟ يبقى كأنهم سماعين يعني إيه؟ جواسيس. كلمة جاسوس مأخوذة على الايه؟ للعين الاول، انما برضو التجسس يبقى الايه؟ للوقت للاذن. كان زمان مثلا يسجل عشان الايه؟ ويصح يعمل صورة مثلا على الاول. سماعون للكذب بده يقول لك انهم يسمعون لحساب قوم اخرين. طب وليه بيسمعوا لقوم اخرين؟ امال لك القوم الاخرين دولي مستكبرين أن يحضروا مجلس رسول الله، ولكن ما يتقوش نشوف هيقول إيه. يوم يبعثوا ناس يحضروا المجلس وبعدين ينقلوا لهم، يبقى سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ليه ما جوهك شيء؟ لان كلهم ينتقلوا كده وهم بتوع اليهود وكمامهم وبعدين يروحوا للنبي، ده يضعف الايه؟ مركزهم عند اليهود. لا، وانا ما بنروحش ما بنسالش هو يقول ايه، انما عايز يشوف يقول ايه. يبقى اذا علشان لما يتنقل مثلا كلام يبقوا يقدروا يصوروا الكلام زي ما هم عايزين. سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمه من بعد اهي، فيه يحرفون الكلمة عن مواضعه، ده المعنى العام، ولكن من بعد مواضعه ده المعنى الخاص. لان عن مواضعه يبقى يمكن يحرف الكلام قبل ما يستقر، انما بعد مواضعه يعني استقر وبعدين طلعته من المتعمى، يبقى دي ابلغ ولا لا؟ يبقى دي ابلغ. سماعون للكذب، سماعون لقوم اخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون اللي هم القوم الآخرين بقى، إن أوتيتم هذا فخذوه. لو كان هم اللي بيستمعوا أو هم اللي بيتدلوا في النبي أو بيكلموه، ما كانوش يأمروا غيرهم يقولوا لهم إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا اللي هو إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه. فكأنهم أقبلوا على النبي بمدلول هذا، فإن أخذوه من رسول الله يبقى يقبلوه، وإن أخذوا ضده أو لا أو ليس هو يرفضوه. الله، طب إيه هذا اللي كانوا عايزين يروحوا به؟ يقول لك السلطة الزمنية تستطيع أن تعرفها ممن درسوا تاريخ القوانين الوضعية. اللي درسوا تاريخ القوانين الوضعية يجد أن القوانين الوضعية اللي يتواضع عليها بشر ليحكموا بها نظام حياة دي تأخرت عن نظام الكهنة. كانوا الكهنة هم اللي بيحكموا في إيه؟ في كل حاجة. والكهنة دولي الناس عرفوا أن لهم صلة بمين؟ بالسماء. يبقى كأن أصل الحكم التقنيني كان إيه؟ كان من السماء، والكهنة هم اللي بيقولوا. طب إيه اللي خلانا نروح للقوانين الوضعية؟ إيه اللي خلانا نروح للقوانين؟ جربنا عليهم في الأمر الواحد حكما في زمن ثم حكما يناقضه في زمن آخر، ما عادوش يؤتمنوا. يلا نعمل احنا قوانين ونتفق عليه. يبقى كل تاريخ التقنين كانت كله لمين؟ للكهنة. يروحوا للكهنة، الكهنة بيحكموا. الكهنة كانوا منسوبين ومحسوبين على ايه؟ على السماء وعلى الدين، فكانوا بيحترموا كلامهم. يقول لك على العين والرأس والتقوى. وبعدين ام قال لك ايه اللي اضطرهم يعملوا تقنين جديد؟ ام قال لك لازم يجربوا على الكهنة ايه؟ حكم. وبعدين جت في مثلها وحكم ايه؟ وحكم مغاير. قال لك ايه اللي؟ طب ما هي دي زيدي، ما هي دي زي بدليل اللي حصل. ولك سبب الحادثة ايه؟ ان كان فيه ملك وبعدين اتباعه حد زنى فحبوا يقيموا عليه الحد اللي موجود عندهم في التوراة. فالملك قال لهم لا، شوفوا لكم صرف، شوفوا لكم ايه. فقعدوا يدوروا يعملوا ايه. أمال لك ما تيجي نتفق على حكاية الرجم دي وبلاش نعملها جلد ونعملها نسخم وجوههم، نسخم يعني نطلعها بشيء اسود من الفحم زي الياباب، ونركبه على حمارة بالمقلوب يعني وشه ناحية ايه دبر الحمارة، ونلففه حوالين الايه البلد، وبزياد دي تبقى ايه الله. يبقى اذا السلطة الزمنية السياسية ادت للسلطة الزمنية الدينية فرصة عشان يعملوا ايه؟ يغيروا في القوانين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، يقوم لما يحبوا بقى حكم بقى عايزين يجي فيها وادة كده ولين، يقول لك روحوا ارفعوا الحكم ده الى محمد، فان جه بما يتفق معكم كده وجاب تخفيف اقبلوا الحكم، وان صعبوا ما تقبلوش. خلاص. فالحكايه برضو واحد زنى واحد زنى فرحوا له. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاب الحكم عنده، حكم الرجم. هم مش عايزين الرجم، هم عايزين انهم قالوا طب عندكم انتوا ايه؟ قالوا نعمل كذا ونجلده 40 جلده ونسقم وجهه ونحطه على الحماره ونمشيه ومش عارف ايه. قال اليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب؟ فسكتوا. قال اعلم ان عندكم واحد امرد ابيض اعور يسكن فدك، واظن ان اسمه ابن سوريا. قالوا نعم هو اعلم يهود. قال هاتوه علشان نشوف ايه اللي عنده. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم ناشده الله الذي لا اله الا هو، وناشده بحق من أرسل موسى، وبحق من أنزل التوراة على موسى، وبحق من فلق البحر، وبحق من رفع من ظللهم بالغمام، وبحق من أنزل. يجيب له الحاجات يعمل مهابة بحق كذا وبحق كذا. إيه؟ عشان إيه؟ عشان يزلزل فيه ويشحنه كده بالطاعة عشان ينطع كده. أتجد؟ قال نعم نجد الرجل. فلما سمعوا منه الكلام ده قالوا ده ابني مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه وابن ايه، وقعدوا ايه يزموه. فالشاهد كانوا عايزين ان النبي يحكم لصالحهم بانه يجلد ويعمل العملية بتاعته دي وينفذوا الشريف والشريفة، الشريف والشريفة. فبيقول ان اوتيتم هذا يعني التخفيف المراد فاقبلوه من ايه؟ يبقى اذا مش جايين للرسول عشان يبتغون الحق، ده يبتغون التخفيف. فان وافق من عندهم يقول لك ما هو اللي حكم. ومن العجيب حي يقول بس خدوا لكم عبره، ده هم اعداء مش مؤمنين بمحمد وبيكفر وكافرين بيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يبقى اذا ما دام عندهم التوراة وفيها حكم الله وجايين يحكموك، يبقوا عايزين يشوفوا السحر، يشوفوا الايه، يشوفوا السحر. او هي في مسألة القواد، اي قصة تنفع، يعني حكم يريدون ان يخففوه فيعرضونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش علشان يشوفوا الحق فيه ايه، ولكن عشان التخفيف والايه والتهويل.